الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الفوائد على الفائدة 16 عند قوله رحمه الله: من فقد أنسه بالله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مبرور، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو الصادق القوي في حاله. وإن كان فتحه يعني هذا الآن تقسيم الناس في أنسهم بالله عز وجل، الناس أربعة أجناس في أنسهم برب الناس. الأول أن يأنس بالله عز وجل بين الناس، ها؟ الأول يفقد أنسه بالله بين الناس، إذا انشغل بالناس نسي الله، ووجده في الوحدة، إذا صار بمفرده ذكر الله وسبح وصلى وقرأ القرآن، إذا مع الناس وقع في الغفلة، في الخلوة وقع في التذكر. هذا القسم الأول. قال: فهو صادق ضعيف. لماذا صادق وضعيف؟ صادق لأن خلوته أنسه بالله في الخلوة دليل صدقه. ولماذا ضعيف؟ لأن نسيانه الله مع الناس دليل على الضعف. القسم الثاني: من وجده بين الناس وفقده في الخلوة. إذا كان مع الناس يذكر الله، يقرأ القرآن، يصلي، يحضر الدروس، وإذا اختلى بنفسه عياذا بالله انشغل عن الله عز وجل، فلم يؤدي فرضه ولم يأنس به سبحانه وتعالى، فهو معلول مريض. لماذا مريض؟ لأنه يظهر في الجلوات خلاف ما يظهر في الخلوات. القسم الثالث: من فقده بين الناس وفي الخلوة عياذا بالله، لا يأنس بذكر الله لا مع الناس ولا بمفرده، فهذا ميت مطرود من رحمة الله عياذا بالله. ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. القسم الرابع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومن كان فتحه بين الناس المصلحين والشاهدين كان مزيده معه، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه بأي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. هذا الآن يبين كيف تحصل هذه، كيف تحصل هذا الأنس. فإن كان الله فتح عليك في الخلوة فأنت الآن لا تستطيع أن تزيد إلا من هذا الباب. ومن كان فتحه بين الناس ولا يجد الزيادة إلا من جهتهم، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه في أي شيء استعمله كان مزيده، يأتيه الزيادات والفيوضات والبركات من الله سبحانه وتعالى في الخلوة ومع الناس. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما أختاره لك ويقيمك عليك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. هذا معناه أن الإنسان لا يشهد نفسه مع الله، في كل لحظة في كل ساعة ينظر ماذا يريد الله منه فيعمل، لا ينظر هو ماذا يريد فيعمل، ينظر ماذا يريد ربه فيعمل. وهذا حقيقة شهود الربوبية ونسيان شهود النفس الإنسانية. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: صافية القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع يكاد الغيث ويضيء ولو لم تمسسه نار. هذه فائدة لطيفة، وهي أن مصابيح القلوب قبل أن ترى الشرائع فهي منيرة، ولو لم تأته نور الشرائع فهي مضيعة. لذلك بعض الناس ولو هو على الكفر والشرك تجد عنده من الخير وتجد عنده من الطهر ما تستيقن أن الشريعة إذا وصلت إليه فإنه يسلم مباشرة. مثل زيد بن عمرو بن نفيل كره الأصنام بفطرته، كره الميتات بفطرته. حتى اليوم الناس، بعض الناس يكره الميتة. عثمان بن عفان يقول: ما شربت الخمر في الجاهلية، كنت أتعجب كيف يشرب العاقل شيئا يذهب عقله. هذه علامة أن الفطرة السليمة منيرة. فمصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطر منيرة قبل الشرائع، فإذا جاءت الشرائع صارت نورا على نور. ها، صارت نورا على نور، لأن الأنوار ثلاثة: نور الفطرة ونور البصيرة ونور الشريعة. فإذا اجتمعت هذه الأنوار الثلاثة في قلب عبد حصل النور التام: نور الفطرة ونور البصيرة ونور الشريعة. ونور الفطرة تطمس بالمجريات بالأعراف، ونور البصيرة تطمس بأحد شيئين: إما بالعجب والاستقلال عياذا بالله تعالى، وإما بعدم إشغاله فيما ينبغي. ونور الشريعة تطمس بترك الأوامر واجتناب وفعل المحرمات. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وحد قس وما رسول صلى معنا في المسجد. يعني مقصود بقس هنا قس بن ساعدة الإيادي، وكان قد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستبشر به وعبد الله بالتوحيد. وهكذا زيد بن عمرو بن نفيل عبد الله بالتوحيد. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: مع الضبري ولا ماء وكم من عطشان بالجنة. الله، هذا مثال حكمة ذكرها المصنف: مع الضب ري ولا ماء معه. من أين جاءه الري؟ من خالقه سبحانه وتعالى. وكم من عطشان في اللجة، إنسان عطشان وهو في لجة السيول وفي لجة البحر. طيب، إذن ليست المعادلات هكذا ظاهرية. المعادلات أنك أنت حتى لو كنت فقيرا مطرودا الناس لا ينظرون إليك إلا نظرتهم إلى الضب، ما دام معك أنسك بالله فلا تستوحش من بعد خلق الله عنك. وكم من إنسان في اللجة مع الناس لكنه عطشان عن الأنس بالله. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: سبق العلم من قوة موسى وإيمان آسيا، فسيق ثابته إلى بيتها فجاء قسم مكرم عن أمه إلى مرات خالية عن ولده. لله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طالب موسى من ولده لسان قدر يقول لا نربيه إلا في حجره. هذه يعني تأملات تدلنا على عظيم إيش؟ تقدير الله سبحانه وتعالى، تدلنا على عظيم تقدير الله سبحانه. وهكذا إذا نظر العبد إلى تقدير الله ليوسف يتعجب، ها؟ يتعجب من جب إلى بيت العزيز إلى سجن إلى الوزارة، أمر عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كان ذو رجالين يتيما في الصغر فكفله عمه فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول فهم بالنهوض فإذا بقية الموض مانعة فقعد ينتظر عنه، فلما تكامل صحته نفي الصبر فناداه ضمير وجدي إلى كم حبسها تشكو المضيقة أثرها يعني حركها. أثرها ربما وجدت طريقا. فقال يعني قال انتظار الإسلام وما أرى بك نشاطا. فقال والله لأن أسلمت لأنتزعن كل ما قيل. فصاح لسان شوقي نظرة من محمد أحب ولي من الدنيا وما فيها. ولو قيل لنجم ليلة الوصلها يريد أن الدنيا وما في طواياها. فقالت ورب من قبار عليها ألقوا إلى نفسي وأشتاد لبلواها. فلما تجرد لسيد الرسول جرده عبد من الديار. أنا وقفت رجالا فقطعه لسفر وصل نصفين اهتزى بأحدهما واقتدى بالآخر. فلما نال صاحب الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب والمحب لا يرى طول الطريق بل من سد يعين. ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ الكلاب الحمى من يريدها. فلما قضى نحوه نزل رسول مهد له لحده وجعل يقول اللهم ان ينزله عن مراضيه فرضوا عنه. صاحب مسعود يا ليتني كنت صاحب القط. يعني هذه القصه تدلنا قصه ذو البجادين يعني تدلنا على عظيم أثر النيات والمقاصد على العمل وعظيم صحة الفطر على المقاصد. فلما صحت فطرته صح مقصده ولما صح مقصده وصل إلى نيل رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نال رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قطعا قد نال رضا الله. قال رحمه تعالى فلا مخدر العزم أقل ما في بطعة بينه فلما نهض تفرزا. نعم يعني هذا الآن الرقعة المقصود به رقعة الشطرنج. أقل ما في رقعة الشطرنج هو ما يسمى بالبيذق أو العسكري أو الجندي في عرفنا اليوم. ها؟ فلما نهض تفرزنة يعني لما تحرك صار بمنزلة الوزير. والمقصود المصنف رحمه الله أن الإنسان يجتهد يتحرك يتعبد لله عز وجل يذكر الله حتى يرتقي في مراق العبودية شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجات المتقين. نعم. أسأل من قال رحمه الله تعالى رأى بعض الحكماء بالذوب يسقى عليه فقال لو هم جهاد أركب متى هم أقدام العزم السلوك اندفع بين أيديها سد القواطع. يعني الآن البرذون كما تعلمون هو نوع من أنواع الأحصنة التي تكون متولدة من الحمار ومن أو نوع من أنواع الخيول صغيرة الحجم. فهذا البرذون الآن يسقى عليه الماء ولا أحد يركبه. لماذا لا يركبونه؟ لأن مشيته متعبة ولذلك الناس لا يتعبونه إلا في السقي. فرأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه فقال لو هملج هذا لركب. يعني لو أسرع في السير لركب ولا ارتفع عنه هذه المشقة. فهذا مثل يضرب أن الإنسان الذي يسرع السير فإنه يصح أن يكون مقدما يصح أن يكون مرفوعا ولا يبقى في ذل السقي ولا يبقى في ذل الأعمال الشاقة. نعم. قال رحمه تعالى القواطع محن يتبين لي الصادق من الكاذب إذا خفت انقلبت أحوال لك توصلك إلى المقصود. متى هم تقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع. انظر يا عبد الله ما الذي يمنعك عن السلوك والسير إلى الله؟ ما الذي يمنعك من التقدم والرقي في مراقي العبودية؟ اقطعها اقطع القواطع والسدود لتصل إلى الرب الودود. القواطع محن ابتلاءات قد تبتلى بفتنة عينية ببصرك أو سمعية بأذنك أو نفسية يتبين بها الصادق من الكاذب. لو أن كل واحد أراد أن يقيم الليل ويوتر فترك بدون أن يأتيه القواطع لكان كل الناس يقومون الليل. لكن لو كان كل واحد يصلي الفجر بدون أن يأتيه المحن والقواطع، لكان كل واحد يصلي الفجر، فما الذي يجعل بعض الناس لا يصلي الفجر مثلا، لا يصلي الوتر؟ قواطع، تجد اليوم انشغل بالسهر الطويل فأنامه عن صلاة الفجر، وغدا انشغل بالمرض فأنامه عن النوم ففاته صلاة الفجر، وبعده انشغل ببكاء الصبي، وبعده انشغل بالعمل، وهكذا. فالقواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خدتها صار سيرك واحدا لا تتغير. سهرت أم نمت؟ أكنت في عافية أو في مرض؟ مشغولا أم فارغا؟ تقيم الليل، تصلي الفجر، فاعلم علم اليقين أنك ستصل. ما الذي يمنع الناس من الوصول؟ القواطع الواردات، اليوم انشغل بالضيف، وغدا انشغل بالمرض، وبعد غد انشغل بالكسب والقوت، وهكذا. فينبغي على العاقل أن ينظر ما الذي يقطعه عن الله وعن الأنس بالله، ما هي السدود التي أمامه، فعليه أن يتجاوزها، وأن يدرك أنه في مجاوزته لها تأتيه القواطع من المحن وأنواع من المحن، فعليه أن يصبر حتى يصل إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله. قال رحمه تعالى: الدنيا كامرأة النغي لا تثبت مع زوج، إنما تحفظ أزواجها يستحسن عليها، فلا تغضب الضيافة، ميزت بين جمالها وفعالها، إذن الله حفظ القباحة لا تفي، حلبت لنا ألا تخون عبودنا، فكأنها حلبت لنا ألا تفي. هذه الفائدة 17 مراد المصنف رحمه الله أن ننتبه وأن لا نغتر بالدنيا، فإن الغرور بالدنيا كمن يغتر بامرأة كل يوم تخطب الأزواج ولا تتزوج، فتفتن الناس وهي لا تريد زوجا، هذه هي الدنيا. فالدنيا تتجمل تتزين للناس وهي لا يمكن أن تبقى لأحد، ولا يمكن أن يحوزه أحد. نعم. أحسن الله. قال رحمه تعالى: السير في طلبها سير في أرض مسبحة، والسباحة هي سباحة في غدير التمساح، المخوف بها من هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها، مآلب كانت في الشباب لأهلها، عذاب وصارت المشيب عذابا. الذي يسير في طلب الدنيا كمن يسير في أرض مسبعة، الأرض المسبعة هي الأرض التي فيها الوحوش، فيها الأسود والنمور والذئاب، فالذي يمشي في الدنيا هذا حاله، ومن يمشي في أرض المسبعة لا بد أن ينهش أو يموت. والسباحة في الدنيا سباحة في غدير التماسيح، ومن يسبح في غدير التماسيح لا بد أن ينهش أو يموت. المفروح به منها هو عين المحزون عليه، فكلما نجد أن الإنسان فلان يفرح به لأنه صار صاحب مال، وإذا به نجد هلكته في جهة ماله، صاحب جاه نجد أنه خسر الآخرة بسبب جاهه، فالمفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها. ولذلك لا يوجد في الدنيا لذة محضة أبدا إلا لذة العلم والعبادة فقط، وما سوى ذلك فكل الملذات مسبوقة بتعب ونصب، مصحوبة بتعب ونصب، ملحوقة بتعب ونصب. مثلا الإنسان يريد مال، يخرج من بعد الصلاة ويذهب ويعمل في حر الشمس، فلاحظ تعب قبل أن يحصل المال، فإذا حصل المال تعب في أدائه، يؤديه لمن؟ لصاحب الدين ولا للإعاشة؟ فإذا اشترى به إعاشة تعب في طبخ الإعاشة، فإذا أكل الإعاشة طبخ في إخراج الإعاشة. الدنيا هكذا، الدنيا هكذا، آلامها متولدة من لذاتها وأحزانها من أفراحها، إلا العلم والعباد. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها خلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. جهتان: العلم والعبادة. نعم. أحسن الله. قال الله تعالى: طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرف، غيران من عين الهوى عن يعقل، وعين الرضا عن كل علم كليلة، كما أن عين السخط في مساوية. هذا المثل يضرب لمن يغلب طبعه عقله. الطائر يأتي ويرى الشباك وفوق الشباك الحب، فالطائر الذي فيه نوع تعقل يقدم عقله على طبعه لا يجلس في هذا المكان لأكل الحب، فما الذي يدفع الطير إلى النزول إلى هذه الأماكن؟ لاحظ، إذا تجد الطائر لن يموت من الجوع، فما الذي يجعله ينزل؟ الذي يجعله ينزل تغليب الطبع على العقل، تغليب الطبع على العقل. فطائر الطبع يرى الحبة ولا يرى الشبكة ولا يرى الشباك والشرك، وعين العقل يرى الشراك ولا يلتفت إلى الحب، لكن عين الهوى عمياء. هكذا بعض الناس، بعض الناس لا يرى في الدنيا إلا الحب، مال، جاه، أرض، زوجة، أولاد، هذا نظره في الدنيا، وهو في عين الهوى عمياء لا يرى غيرها. أما من استخدم عقله المنور بشرع الله، من استخدم عقله المنور بشرع الله رأى شراك الدنيا فتنبه لها. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تسخرت الشهوات لأعلى الطباع، فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب، ووقع تابعها في بيدات الحسرات، فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولى يقال لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها، أمالوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تبهوا العدو منهم في زمن البطالة. فلما طالت عليهم الطريق تلمعوا المقصد، فقرب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة حلالا تذكروا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وركن سروا والليل منطق وقر على كل مغب لمطالع قاهر. وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قاتم. حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم. تريهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعرى وهام النعائم. إذا اضطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. كلام من ذهب. الشهوات متزخرفة، متزينة، متجملة لأعين الطباع الأرضية الطينية النفسية. لذلك البطن لا يرى إلا ما خرج من الأرض، لأن البطن شهوته طينية، والنفس إذا غلبت عليها الطباع الطينية أصبحت لا ترى إلا المناصب الدنيوية، والعين لا ترى في الجمال إذا لم تنور بنور الرحمن إلا ما هو في العيان. هذه مصائب. فالشهوات تتزخرف لأعين الطباع، فغض عنها الطرف من الذين يؤمنون بالغيب، ووقع تابعوها في بيداء الحسرات، الذين لم ينتبهوا وقعوا فيها. فأولئك أي الذين غضوا الطرف عن زخرف شهوات الدنيا على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وهؤلاء الذين وقعوا في بيداء الحسرات وركضوا وراء زخرف الشهوات يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. والموفقون عرفوا قدر الحياة الدنيا، وعرفوا أن المقام فيها قليل. كم سنة؟ 60 70 100، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك جنة عرضها السماوات والأرض جعل الله وإياكم من أهلها، أو نار تلظى أعاذنا الله وإياكم. فالعاقل يفكر ويختار لنفسه سجن الدنيا ليكون محررا في الآخرة، ولا يختار تحرر الشهوات في الدنيا ليسجن أبد الآباد. هذه مسائل مهمة ينبغي للعقلاء أن يفكروا فيها. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: من أعجب الأشياء أن تعرفهم ولا تحبه، أن تسمع داعيهم أخبر عن إجابة، أن تعرف قدر ربحه في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب أنسى بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوف في غير حديده والحليب عنه ثم لا تشتاق لانشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. ويعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحد أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض وفيما بعث بعد مواضع. هذا من الأشياء العجيبة الواقعة في نفوس البشرية، أن تعرفه، تعرف الله لأنه الكريم الرحيم العظيم الجليل، ثم لا تحبه وتقدم عليه محبوبات فانية. من أعجب الأشياء أن تسمع داعي الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أن تسمع داعي الله وهو يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن تسمع داعي القرآن وهو داعي الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم أنت تتأخر عن الإجابة. هذا من أعجب الأشياء، أن تعرف قدر الربح في معاملة الله عز وجل ثم تعامل غير الله، فتضيع أوقاتك سدى، ويذهب عمرك غفلة. هذا إذا لم يكن عليك. من أعجب الأشياء أن تعرف قدر غضب الله ثم تتعرض لغضبه. هذا جنون وسفه، نسأل الله السلامة والعافية. وأن تذوق ألم الوحش في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره. فكم من قلب قد تعذب، وكم من قلب قد وقع في العذاب بسبب تعلقه بمحبوبات زائلة، بسبب تعلقه بمحبوبات فانية. من أعجب العجاب أن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغير الله ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال على الله والإنابة إليه. وأعجب من هذا، وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، تعلم علم اليقين أنك لا تستطيع الاستغناء عن الله ولا لحظة ولا طرفة عين، فضلا عن الساعة، فضلا عن الأيام، لا تستطيع الاستغناء عن الله. تعلم علم اليقين أنك لا بد لك منه وأنك أحوج شيء إليه. من يستطيع أن يستغني عن الله؟ من الذي يجري الدم في عروقك؟ من الذي يشغل القلب فتكون عاقلا؟ من الذي يشغل لك العين؟ أنت حتى بالكاد لا تعرف كيف عينك يعمل، أنت حتى بالكاد لا تعرف كيف عقلك يحفظ. فالذي يدرك أنه بحاجة إلى الله ليس كحاجتك إلى الهواء والشمس والطعام والشراب، بل والله حاجة العبد إلى ربه أشد من أي حاجة على وجه الأرض، بل أشد من أي حاجة على الإطلاق. فإن العبد يمكنه أن يستغني عن كل شيء ولو وقتا معينا، ولا يمكن أن يستغني عن الله ولو طرفة عين. يمكن لك أن تستغني حتى عن الهواء دقائق، يمكن أن تستغني عن الشمس أيام، يمكن أن تستغني عن الطعام والشراب ساعات، لكن لا أحد يستطيع أن يستغني عن الله. أعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم حتى نكون مقبلين إليه، وأن نكون من المستقيمين على صراطه، وأن يثبتنا وإياكم العمل الصالح. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.